الآن مع كلمة للشيخ عبد الرؤوف زبيب وفقه الله، فليتفضل مشكور. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس، أو يصلحون ما أفسد الناس. فأهل السنة يصلحون ما أفسد الناس، ويصلحون إذا فسد الناس، يصلحون لا بالآراء والأهواء، إنما يصلحون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يدعون إلى أنفسهم ولا إلى قبائلهم، ولا يدعون إلى جهة غير الكتاب والسنة. يعلقون العباد بالله ويدعونهم إلى الله، ويحرصون مجاهدين لأنفسهم ودعوة لغيرهم أن يكون الدين لله تبارك وتعالى. فهذه هي دعوتنا، ليست فيها فتن ولا دهماء ولا دماء مسفوكة بالباطل، ولا قطعا للطرقات، ولا منازعة لذوي الهيئات يعرفون للكبار حقهم امتثالاً لأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كبار السن لا سيما من اجتمع فيهم العلم والصلاح، فإن أهل السنة السلفيين مقتدون برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومتبعون لسبيل المؤمنين. فهنيئاً لمن ضرب في هذا الخير بسهم وشارك فيه، وحسبه أنه يعمل على وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه هي دعوتنا: إعمار بيوت الله بالذكر والخير وتعليم العلم. فنسأل الله عز وجل علماً نافعاً وعملاً صالحاً وخاتمة حسنة. أسأل الله أن يجعل ما قدم في ميزان الخيرين، وعلى رأسهم شيخنا أبي مصعب مجدي ميلود حفالاً. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في علمه وعمره، وأن يسدد قوله ويلهمه الرشد والصواب. إن ربي لسميع الدعاء بر مجيب. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في المشايخ المعلمين، مشايخ أهل السنة الدعاة للخير المصلحين. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في ولاة الأمر الخيرين، وأن يرزقهم بطانة صالحة تعينهم على الخير وتدلهم عليه، إن ربي لسميع الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.